بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فقد بدأنا في قسم جديد من النواسخ، وهو من الحروف الناسخات، وهو إن وأخواتها. ذكرنا أن هذا القسم ستة أحرف، بينا عملها: تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وبينا معانيها، وبقيت لنا مسائل سنذكرها إن شاء الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله: وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. قال رحمه الله: وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. انتبه. من المسائل التي تتعلق بإن وأخواتها مسألة الترتيب. هل نعامل اسم إن وأخواتها والخبر معاملة المبتدأ والخبر، فنقدم ونؤخر وجوبا أو جوازا كما كنا نفعل مع المبتدأ والخبر؟ الإجابة لا، لا، ليست كذلك. في باب كان كنا نقول: نعم، يجري على اسم كان وخبر كان من أحكام الترتيب ما يجري على المبتدأ والخبر، صحيح؟ لكن في باب إن لا. في باب إن الترتيب واجب، لا يجوز أبداً أن يتقدم الخبر على الاسم إلا إذا كان الخبر شبه جملة فقط. في باب إن وأخواتها لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان الخبر شبه جملة، كمثل: إن زيدا في الفصل، إن في الفصل زيد، إن زيدا فوق البيت، إن فوق البيت زيد. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة. وقال سبحانه: إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا خبر مقدم، ظرف، أنكالا وجحيما اسم مؤخر. ففي باب إن لا يجوز مطلقا أن يتقدم الخبر على الاسم إلا إذا كان الخبر شبه جملة. لذلك قال: وراعي ذا الترتيب، وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. راعي ذا الترتيب أي راعي هذا الترتيب، الترتيب أن يتقدم اسم على الخبر، لابد أن تراعي هذا، لابد أن تفعل هذا، إلا في حالة تقديم شبه الجملة، إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. ليت فيها غير البذي، البذي الأصل البذيء، البذيء هو قبيح الكلام، قبيح اللسان، لكن خفف الهمزة لتسهيل النطق للقافية. البذيء الأصل هكذا، قبيح الكلام، قبيح الكلام. فالمثال: ليت فيها غير البذي، ليت هنا غير البذي. هو قال: كليت فيها أو هنا غير البذي. فيها شبه جملة، جر ومجرور، هنا شبه جملة، ظرف، تقدم وتأخر الاسم غير. الأصل ليت غير البذي فيها، ليت غير البذي هنا فتقدم الخبر، هذا جائز. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل جدا. طيب، هذا بالنسبة لتقديم الخبر على الاسم. طب هل يجوز أن يتقدم الخبر على الحرف نفسه؟ هو ممنوع مع الاسم، فهل يعقل أن يجوز تقديمه على الحرف تماما؟ وأيضا ننبه، نحن قلنا تقديم الخبر إذا كان شبه جملة، في غير شبه الجملة لا يجوز، لا يجوز أن نقول إن مجتهد زيدا، إن مجتهد زيدا، لا يجوز هذا. يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم إذا كان شبه جملة، فإن كان غير شبه جملة فلا. طيب، هل يجوز أن يتقدم الخبر على الحرف نفسه؟ نحن نقول إن زيدا في الفصل، وهذا خبر شبه جملة، هل يجوز أن يتقدم هذا الخبر على الحرف؟ تفضل. فنقول في الفصل إن زيدا، الإجابة أيضا لا. انتبه، المسألة الأولى يمتنع تقديم الخبر على الاسم إلا إذا كان شبه جملة. المسألة الثانية يمتنع تقديم الخبر على الحرف مطلقا، سواء كان شبه جملة أو غير شبه جملة مطلقا. شبه الجملة يجوز تقديمه فقط على الاسم، هذا جائز، لكن يتقدم على الحرف لا. فنقول الآن عندنا مسألتان تتعلقان بخبر إن من حيث تقديمه. المسألة الأولى تقديمه على الاسم، هذا لا يجوز إلا إذا كان الخبر شبه جملة. المسألة الثانية تقديمه على الحرف، هذا لا يجوز مطلقا مع غير شبه الجملة أو مع شبه الجملة حتى. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله بعد قول ابن مالك وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، قال أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره. وتحت هذا قسمان، قال أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره. انتبه معي هنا بعيدا عن كلامنا، كلامنا صحيح لكن هناك زيادة. انتبه معي، نحن قلنا شبه الجملة هو الذي يسمح بتقديمه على الاسم، أليس كذلك؟ ليس هذا، يعني أنا كنت أكتب بقلمين جديدين أمس، أحمر وأزرق، ليس أحمر وأسود. لا ليست الأقلام هذه، أقلام جديدة أنا حضرتها أمس يوم. انتبهوا معي، نحن قلنا يجوز أن يتقدم الخبر إذا كان شبه جملة. نقول إن في الفصل زيد، انتبه معي، نحن تكلمنا عن إمكانية التقديم، يمكن أم لا يمكن الخبر إذا كان شبه جملة؟ ها؟ يمكن أن يتقدم على ماذا؟ على الاسم، لكن أحيانا يكون تقديمه واجبا. أحيانا يكون تقديم هذا الخبر ماذا؟ كمثل إن في البيت صاحبا، إن في البيت صاحبه. انظر، هذا الاسم فيه ضمير يعود إلى شيء في الخبر، صحيح أم لا؟ في هذه الحالة يجب أن يتقدم الخبر، يجب أن يتقدم ماذا؟ الخبر. لماذا؟ لأنه لو تأخر فسيعود الضمير الذي مع المبتدأ إلى متأخر اللفظ، وقلنا هذا ممنوع قبل. فنحن لما تكلمنا عن التقديم تكلمنا عن إمكان حدوثه. يمكن أن يتقدم خبر إن على اسمها فقلنا نعم إذا كان شبه جملة، لكن تقديمه له حالتان، قد يكون واجباً وقد يكون جائزاً. واضح هذا الكلام؟ لكن على كل حال ورد تقديم خبر إن إذا كان شبه جملة على الاسم طبعا. لكن ما حكم هذا التقديم؟ واجب أم جائز؟ قد يجب وقد يجوز بحسب حال الجملة. لذلك قال هنا، قال ابن عقيل من بداية الشرح: أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره. لا يلزم، يمكن أن يتقدم يعني، يمكن أن، لكن التقديم إما واجب وإما جائز. قال: وتحت هذا قسمان، أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو ليت فيها غير البذي، أو ليت هنا غير البذي، أي الوقح. الوقح نعم قبيح الكلام، فيجوز تقديم فيها أو وهنا على غير وتأخيرهما عنها. والثاني أنه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبها، فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب انتبه معي، انتبه معي. نحن قلنا الخبر لا يجوز تقديمه إلا إذا كان شبه جملة. طيب الخبر الذي ليس بشبه جملة لا يجوز أن يتقدم، لا يجوز أن يتقدم. يقال مثلا: إن زيدا كاتب، إن سعيدا جالس. انتبه معي، هذا الخبر ليس شبه جملة، هل يجوز أن يتقدم على الاسم؟ لا. لا. طيب إذا كان بعد هذا الخبر معمول، إذا قيل إن زيدا كاتب درسه، درسه معمول للخبر صحيح أم لا؟ إن زيدا جالس في الفصل أو فوق البيت، في الفصل أو فوق البيت معمول أيضا للخبر. نحن قلنا نقول الخبر لا يتقدم على الاسم إذا كان غير شبه جملة. طيب معموله، معموله هل يتقدم على الاسم؟ أظن الإجابة واضحة. إذا كان الخبر نفسه ممنوعا من التقدم فالممنوع أولى. خبر بينه وبين الحرف علاقة، هو معموله فمنع. إذن ما هو أجنبي عن الحرف؟ هل إن تعمل في تساوي؟ لا. فلو تقدمت إن هنا، لو تقدم المعمول هنا لفصل بين إن وبين اسمها بشيء أجنبي صحيح أم لا؟ نعم. وهذا أولى بالمنع. لذلك نقول ها يترتب على ذلك أن أيضا معمول الخبر لا يجوز تقديمه على الاسم ولو كان شبه جملة. هناك خلاف، أنتم معي؟ هناك أيضا من منع تقديم شبه الجملة هنا أيضا، يعني شبه الجملة في الخبر ممكن، لكن في المعمول هناك من منع وهناك من أجاز. هناك من قال لا يجوز أن تقول إن في الفصل سعيدا جالس. لماذا؟ لنفس العلة، هنا لما تقدم كان معمولا لإن صحيح أم لا؟ نعم. أنتم معي إخواني؟ لكن هنا هو ليس معمولا لإن، هو معمول لي للخبر، فالضعف فيه ظاهر، الضعف فيه ظاهر، يعني ليست هناك أولوية له. هنا هنشبه الجملة إذا كان خبرا معمول لإن صحيح أم لا؟ لكن هنا هو ليس معمولا لإن، هو معمول لخبر إن، وخبر إن لا يتقدم، فالمعمول أولى بعدم ماذا؟ بعدم التقدم. طيب قد ها؟ لو تقدم الخبر ومعموله مع تقدم الخبر، الخبر هنا ليس شبه جملة، ونحن منعنا أن يتقدم خبر إن إن كان غير شبه جملة. حتى ولو طبعا ماذا سيفعل المعمول له؟ لن يفيده شيء. أنت معي؟ طيب قد يسأل أحدكم لماذا كله هنا ممنوع؟ في باب الأفعال، في باب كان، كنا نقول لا بأس أن يتقدم الخبر شبه جملة أو غير شبه جملة، ولا بأس أن يتقدم الخبر على الفعل نفسه، ما بالنا نمنع هنا؟ قالوا لأن هذه أحرف والحروف أضعف في العمل من الأفعال، فلا يتصرف في معمولها تقديماً وتأخيراً، لكن الأفعال لها قوة في العمل، فهي تعمل في المعمول تأخر عنها أو حتى كان سابقاً عليها، عندها قوة. واضح هذا؟ فالسبب في المنع هنا مع الحروف أن الحروف ضعيفة تضعف قوتها عن قوة الأفعال، فلا يتصرف في معمولها تقديماً وتأخيراً. قال ابن عقيل: ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور. يقصد هذه يعني، وسيتكلم عن هذه بعد. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، نحو إن زيدا آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل. قال: وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جرا ومجرور، أيضا ممنوع، لكن هناك من أجاز. وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جرا ومجرورا، نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا يجوز أن تقول فلا تقول إن بك زيدا واثق، أو إن عندك زيدا جالس وأجازه بعضه. هناك من أجاز مع شبه الجملة من باب التسامح كما نقول. واضح يا إخوان؟ قال بعد: وجعل منه قوله، وجعل منه قوله، أي من تقديم معمول الخبر إذا كان شبه جملة، وجعل منه قوله: فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. الشاهد: فإن بحبها أخاك مصاب، إن أخاك مصاب بحبها، فبحبها شبه جملة. تقدم على اسم إن أم لا؟ هو معمول للخبر مصاب، صحيح أم لا؟ صحيح. إن أخاك مصاب بحبها، فتقدم المعمول وهو شبه جملة، وهذا دليل على الجواز. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. طيب، مسألة جديدة، انتهينا من مسألة الترتيب. خلاصة مسألة الترتيب أن الخبر لا يجوز أن يتقدم على الاسم مطلقا إلا إذا كان شبه جملة، وتقديمه قد يكون جائزاً وقد يكون واجباً لسبب. ثم لا يجوز مطلقاً أن يتقدم الخبر على الحرف. وبالنسبة لمعمول الخبر، إن كان معمول الخبر غير شبه جملة فيمتنع تقديمه، يمتنع تقديمه. وإن كان المعمول شبه جملة فهناك خلاف، هناك من منع وهناك من أجاز، وصحيح الجواز له لوجود شاهد وللتسامح في شبه الجملة. واضح هذا الكلام؟ مسألة جديدة، وهي مسألة الفد. معلش، يعني في العصا أخلولق وأوشك، قلنا يمكن أن تتحول من ناقصة إلى تامة؟ لا، هنا قلنا لكن مقدم في النية، ألا يمكننا أن نقول في هذه الجملة إن كاتب زيدا، يعني خبر إن، نقدم ونقول زيدا مقدم في النية. هو يتكلم هناك عن شيء معين وهو عوض الضمير، أنت معي؟ مسألة عوض الضمير، لكن هنا لا يوجد ضمير، يوجد ألفاظ يجب الالتزام بترتيبها في في في باب، نعم، في باب خلولقة. قال: وجاز ذلك وإن عاد الضمير على متأخر لفظا، لكن لكونه مقدم في النية، أنت معي؟ ممكن هذا الكلام يمكن أن يقال في مسألة عوض الضمير، لكن في غير ذلك، في غير باب الضمير، لا نستطيع أن نقول هذا، لا نستطيع أن نؤخر شيئاً ونقول هو مقدم في النية، أو أن نقدم شيئاً ونقول هو مؤخر في النية. واضح يا عبد الفتاح؟ جميل. مسألة جديدة، وهي مسألة الفتح والكسر لهمزة إن، متى يقال إن ومتى يقال أن. انتبه معي، لهمزة إن ثلاثة أحوال، لهمزة إن ثلاثة أحوال: أحياناً يجب فتحه، وأحياناً يجب كسرها، وأحياناً يجوز فيها الأمران الفتح والكسر. فبدأ ابن مالك رحمه الله بالحالة الأولى وهي وجوب الفتح، فقال رحمه الله: وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. مرة ثانية قال: وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك كسر. نعم انتبه. متى يكون فتح همزة إن واجبا؟ انتبه، بشرط. يجب فتح همزة إن بشرط أن تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر. أن تؤول بماذا؟ بمصدر. تذكرون من حروف المصدر أن، صحيح أم لا؟ من الحروف المصدرية أن، وتوصل باسمها وخبرها، والتأويل يكون من الخبر. أقول يسرني أنك مجتهد، التقدير يسرني اجتهادك، فهي حرف مصدر تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر، والتأويل يكون من الخبر. فيجب فتح الهمزة في إن، فنقول أن إذا كان التأويل واجبا، إذا كنت لا تجد مفرا من تأويلها بمصدر في هذه الجملة، يسرني أنك مجتهد، يسر فعل والياء مفعول، أنت محتاج لزوما إلى فاعل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يسرني أنك مجتهد، يسر فعل والياء مفعول، ياء المتكلم مفعول، أنت محتاج إلى فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، هكذا نقول الفاعل اسم مرفوع كذا كذا. إذن أنت مضطر إلى التأويل، لا مفر منه، صحيح أم لا؟ في هذه الحالة يجب عليك أن تفتح وأن تقول أن، لأن التأويل لا يحصل إلا مع أن المفتوح، لا يحصل التأويل مع إن المكسور، إن المكسورة ليست حرفة مصدر، أليس كذلك؟ أنت مضطر إلى التأويل، التأويل هنا لازم، ولا يكون التأويل إلا مع أن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو لابد، لابد أن تفتح همزة أن. هذه القاعدة الأساسية، يقولون يجب فتح همزة إن، فنقول أن إذا وجب تأويلها مع اسمها وخبرها بمصدر، إذا وجدت نفسك لا تجد مفرا من التأويل، في هذه الحالة يجب أن تفتح. مفهوم يا إخوان؟ وعندك الأمثلة كثيرة، هذا المصدر المؤول قد يكون فاعلا، يسرني أنك مجتهد، قد يكون مفعولاً، أتمنى أنك مجتهد، قد يكون مبتدأً، في ظني أنك مجتهد، قد يكون خبراً، الحق أنك مجتهد، قد يكون اسماً لناسخ، كان في ظني أنك مجتهد. طبعاً التأويل واضح لك، صحيح أم لا؟ نعم. إن في ظني أنك مجتهد، قد يكون خبرا لناسخ، إن الحق أنك مجتهد، كان الحق أنك مجتهد، إلى آخر ذلك. قد يكون نائب فاعل، علم أنك مجتهد، قد يكون اسما مجرورا، علمت بأنك مجتهد. أنت في كل هذه الجمل تجد نفسك مضطرا إلى التأويل، تحتاج فاعلا، تحتاج نائبا، تحتاج مبتدأ، تحتاج خبرا، تحتاج اسما لناسخ أو خبرا لناسخ، تحتاج نائب فاعل، تحتاج اسما مجرورا، تحتاج مفعولا به، لابد. إذن أنت في هذه الجمل مضطر إلى التأويل، والتأويل لا يحصل إلا مع أن المفتوحة، إذن يجب فتح الهمزة هاهنا. لذلك قال هنا وافتح، وافتح عفوا، وهمزة إن نفتح، وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، يعني افتح الهمزة إذا سد مسدها ماذا؟ مصدر. مفهوم يا إخواني؟ يعني تقول في العرب مثل بعد ما تكمل جملة والمصدر المؤول كذا فاعل، في محل كذا فاعل، في محل مفعول نائب، هكذا. واضح هذا؟ قال وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، واضح القاعدة. طيب نحن نفتح إذا كانت تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر، نفتح وجوبا، نفتح وجوبا إذا وجب التأويل. طيب في غير هذه الحالة، في غير الفتح وجوبا ماذا يبقى؟ يبقى الكسر وجوبا والفتح جوازا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لا، هذه الحالة للفتح وجوب، نفتح الهمزة وجوبا إذا وجب التأويل. طيب في غير هذه الحالة ماذا يبقى لإن؟ يبقى حالتان، الكسر وجوبا وجواز الفتح و صحيح أم لا؟ نعم. لذلك قال وفي سوى ذاك اكس، في غير هذه الحالة اكس، والكسر إما واجب وإما جائز، صح صحيح؟ ما هي هي ثلاث حالات، وجوب الفتح، وجوب الكسر، جواز الكسر، وجواز الكسر يعني جواز الفتح، صحيح أم لا؟ فهنا تكلم عن وجوب الفتح، ماذا يبقى؟ يبقى وجوب الكسر وجواز الكسر. لذلك قال وفي سوى ذاك اكسر، وقوله اكسر هنا إما وجوبا وإما صحيح، لا يوجد إلا هذان، واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ قال رحمه، قال ابن عقيل رحمه الله إن لها ثلاثة أحوال، وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين. قال فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر، كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل، مرفوع الفعل يا إخواني قد يكون فاعلا قد يكون نائبا، وإن كان الفعل ناسخا قد يكون اسما، أنتم ما يا إخواني؟ هذا عبارة عامة يعني. كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل نحو يعجبني أنك قائل، القيامك، أو منصوبه، وقعت في موضع منصوب عرفت أنك قائل، أي قيامك، أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم، أي من قيامك، واضح يا إخواني؟ واضح. مفهوم هذا؟ نعم. طيب قال هنا وإنما قال لسد مصدر مسدها، ولم يقل لسد مفرد مسدها. ما معنى هذا الكلام وما تأثيره؟ فأشرب أول. انتبهوا، قال ابن مالك رحمه الله وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، يعني إذا سد مسدها مصدر. ابن عقيل يقول قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها. ما معنى هذين القولين وما تأثيره؟ ما تأثيره؟ انتبه، في هذه الجملة يصلوني أنك مجتهد. لو وضعنا المصدر هنا، المصدر الصريح، يستقيم المعنى أم لا؟ بلا شك. يسرني، ما تغير إلا اللفظ فقط، لكن المعنى باقي، لم يتأثر. طيب انتبه معي، لو قلنا ظننت زيدا، وفتحنا، ها، لكن لا تسألني الآن عن الفتح. لو قلنا ظننت زيدا أنه مجتهد، ظننت زيدا أنه مجتهد، زيدا المفعول الأول، صحيح أم لا؟ لو أولنا، لو فتحنا وأردنا أن نؤول، فما المصدر الذي سنضعه؟ اجتهاده. هل الجملة مستقيمة؟ ظننت زيدا اجتهاده، أم أنت كنت تقصد ظننت زيدا مجتهدا يعني؟ صحيح أم لا؟ نعم. أنت لا تقصد يعني هنا ظننت زيدا اجتهاده، اجتهاده ليس مفعول ثاني في المعنى، من ناحية المعنى هو كأنه بدل بعض، كما أقول مثلا قرأت الكتاب مقدمته، أحب زيدا علمه، تعرفون هذا الأسلوب؟ نعم. أحب زيدا علمه، ها؟ فكأن بدل اشتمال، عفوا، نعم، كأن الاجتهاد بدل من زيد. والمتكلم يقصد هذا، المتكلم يقصد أن يخبر أنه ظن زيدا ماذا؟ مجتهدا. فانتبه، هل نحن الآن لو وضعنا المصدر استقام المعنى أو السياق؟ لا. إذن هي هنا لا تسد مسد المصدر، وإنما تسد مسد مفرد. انتبه، نحن عفوا هذا المصدر وهذه الكلمة التي تحتها مجتهدة في باب الإخبار يوجد خبر مفرد، صحيح أم لا؟ ومفرد يعني كلمة. فانتبه، هذا المفرد قد يكون مصدرا وقد يكون غيره، صحيح؟ اجتهاد هذا مفرد، مفرد كلمة يعني، ليست جملة وليست شبه جملة. ومجتهدا أيضا ماذا؟ أيضا مفرد. فانتبه، هل هنا كما اتفقنا يصلح الفتح؟ لا يصلح، لأن الفتح سيؤدي إلى مصدر، صحيح أم لا؟ والمصدر لا يصلح هنا. فانتبه، ابن مالك قال وافتح لسد وهمزة إن نفتح لسد مصدر المسد، يعني افتح الهمزة إذا استطعت أن تضع المصدر في مكانه كما فعلنا هنا، همزة إن افتح همزة إن إذا استطعت أن تضع المصدر في فيما كهنا استطعنا تحصنا. طب هل هنا استطعنا؟ إذا لا نفتح، صحيح أم لا؟ العكس، هو قال افتح إذا سد مسدها مصدر، يعني إذا استطعت أن تضع المصدر في مكانه. طب هل هنا استطعنا أن نضع المصدر؟ ما استطعنا، لأن المعنى لا يستقيم. فانتبه إلى العبارة، ابن مالك لم يقل افتح إذا سد مسدها مفرد، قال افتح إذا سد مسدها مصدر. انتبه، هذا مفرد لكن ليس مصدر، هذا مفرد لا ليس مصدر، وهذا مفرد ها مصدر، صحيح أم لا؟ فهو لم يقل افتح الهمزة إذا سد مسدها مفرد، لو قال هذا لوجب أن نفتح هنا وهنا، صحيح أم لا؟ مع أن الفتح هنا يجعل المعنى لا يستقيم، صحيح أم لا؟ فهو جعل الأمر مقيدا بالذي يصلح معه المعنى، افتح همزة إن إذا سد مسدها ليس مفرد بل مصدر تحديدا، يعني ليس مفرد لا مصدر، ليس مصدر مفرد وهو مصدر. أنتم معي يا خالد؟ لو قال افتح الهمزة إذا سد مسد أن مفرد لوجب أن نفتح هنا، صحيح أم لا؟ ثم يا أخواني أم لا؟ نعم. لأن هذه يمكن أن تؤول بمفرد مجتهدا، وهذا الذي يقصد. نحن ماذا نحتاج هنا؟ نحتاج خبر، صحيح أم لا؟ نعم. يعني الذي يقصده المتكلم ظننت زيدا مجتهدا، هذا الذي يقصده، فكأن هي الآن تساوي هذا المفرد، صحيح أم لا؟ نعم. لكن انظر إلى الدقة، خلاصة يعني نحن نفتح همزة إن وجوبا إذا سد مسدها مصدر، ولا يجوز أن نقول إذا سد مسدها مفرد، لأن هذا المفرد انتبه، لأن الفتح سيجعلنا نؤول بمصدر، وهذا المصدر لا يمكن أن يوضع في مكان هذا المفرد، المفرد أو هذا المصدر لا يمكن أن نضعه في مكان هذا المفرد. انظر هنا يسرني اجتهادك، صحيح أم لا؟ طيب وضعنا أن أم لا؟ وضعنا. طب هنا ظننت زيدا مجتهدا، هل يمكن أن نضع ظننت زيدا أنه مجتهد؟ لا يمكن، صحيح أم لا؟ لا يستقيم المعنى. فالخلاصة يعني المصدر مفرد، كل مصدر مفرد وليس كل مصدر، كل مصدر مفرد وليس كل مفرد ماذا؟ مصدر. فنحن نفتح همزة إن إذا كان يمكن وضع المصدر في مكانها، واضح هذا الكلام؟ وإن كان لا يمكن ذلك فلا يجوز الفتح. لذلك ابن مالك قال وافتح، وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها، ولم يكن لسد مفرد، لأنه لو قال لسد مفرد لوجب أن نفتح هنا والفتح هنا لا يستقيم معه المعنى. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ قال ابن عقيل وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها. انتبه، يعني هنا نحن قلنا الفتح لا يجوز، إذن ما الذي يبقى؟ كسر. يعني كان يقول ظننت زيدا إنه مجتهد، والآن زيدا مفعول أول، وهذه الجملة، الجملة إنه مجتهد مفعول ماذا؟ ليست مصدر الآن، الجملة كلها مفعول ثاني، والمفعول الثاني يصلح جملة بلا شك في باب ظن. أقول ظننت زيدا كتب الدرس، الجملة كتب الدرس هي ماذا؟ هي المفعول الثاني. قلنا زيد ظننت أنه مجتهد في هذه الحالة. زيد الأخ يقصد يعني عندما أتكلم عن زيد وأقول ظننت أنه مجتهد، في هذه الحالة أن تفتح وهي واسمها وخبرها مصدر وهو المفعول الأول، والمفعول الثاني في هذه الحالة محذوف. ظننت أنه مجتهد، التقدير ظننت اجتهاده، ظننت ماذا؟ اجتهاده. طب اجتهاده مفعول الأول، أين المفعول الثاني؟ محذوف تقديره حاصلا أو كائنا أو ثابتا، لأن هذا هو المقصود. وهناك من يقول في مثل هذه الجملة ظننت أنه مجتهد، هناك من يقول أن واسمها وخبرها سدت مسد المفعول، هناك من يقول هذا. وإذا قدمنا زيدا، زيدا ظننت أنه مجتهد، هذا زيدا يكون في هذه الحالة مفعول أول، زيدا ظننت أنه مجتهد، زيدا مفعول أول، والتقدير ظننت زيدا أن لا، في هذه الحالة لا تفتح أيضا، لا تفتح لهذه العلة، لأنك لا يمكن أن تؤولها بمصدر، كأنك ستقول زيدا ظننت اجتهاده، هل هذا الذي تقصد أنت ظننت اجتهاده أم ظننته مجتهد؟ هي نفس العلة هنا، كأنك ستقول ظننت زيدا اجتهاده، أنت لا تقصد هذا، أنت ما ظننت الاجتهاد، أنت ظننت أنه مجتهد، هو نفسه مجتهد، لكن لو جعلناه من هذا الباب ستكون من باب البدل، ظننت زيدا اجتهاد، يعني أنا ظننت الاجتهاد وليس من؟ وليس زيد، كما تقول أحب زيدا علمه، أحب العلم وليس زيد. قال رحمه الله وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسره، نحو ظننت زيدا إنه قائم، جملة إنه قائم تساوي قائم، جملة إنه مجتهد تساوي ماذا؟ مجتهد، لا نحتاج المصدر في هذه الحالة. قال نحو ظننت زيدا إنه قائم، فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد، لأنها في موضع المفعول الثاني ولكن لا تقدر بالمصدر، لا يجوز أن نقدرها بماذا؟ نحن قلنا باختصار يعني نحن لا نفتح إلا إذا كانت تقدر بماذا؟ إذا لم تقدر بمصدر وجب ماذا؟ خلاص وجب الكسر. واضح هذا الكلام؟ في هذه ظننت زيدا إنه قائم، أي سيكون الضمير يعود إلى زيد، ما المشكلة؟ سيكون في التقدير، التقدير ظننت زيدا قائما، جملة إنه قائم هي بمعنى هو قائم، سيأتي بعد قليل انتبهوا معي، هناك عبارة لبعضهم تبين هذا، تقول أن إذا فتحت تساوي المصدر وإذا كسرت تساوي الجملة، أن إذا فتحت تساوي المصدر، واضح صحيح أم لا؟ وإذا كسرت تساوي الجملة. تعرف عندما نقول ظننت زيدا إنه مجتهد كأننا نقول ظننت زيدا هو مجتهد، هو مجتهد والجملة هي المفعول الثاني. لماذا لماذا لا نطبق هذه القاعدة في هذا؟ ظننت زيدا أنه مجتهد، يعني اجتهاد هو نحذف هذا الضمير، ظننت زيدا اجتهادا؟ نعم. كيف؟ ما المعنى؟ طيب لماذا؟ أنت ظننت زيدا اجتهادا؟ افهم المعنى، ولابد أن يستقيم السياق مع التأويل. أنت ظننت زيدا اجتهاد؟ تعرف اجتهاد يعني مصدر، أنت ظننته اجتهاد؟ لا. طيب أنت ظننته مجتهد. طيب أنه قائم، ظننت زيدا أنه قائم. ستقول ظننت زيدا قيامه؟ نعم. لا يصلح كل هذا، لا يصلح. إن لا يؤول لمصدر أن يؤول لمصدر، هذا هو المقصود. الفرق بينهما كذلك. ونحن قلنا الآن نحن قلنا الآن يجب أن نفتح إذا وجب أن نؤول. واضح هذا الكلام؟ وإذا لم يكن التأويل ممكنا فلا يجوز أن نفتح. إن لا يؤول أبدا. طبعا لذلك أنا قلت هناك عبارة لبعضين جميلة جدا، تقول أن إذا فتحت تساوي المصدر، وإذا كسرت تساوي الجملة. تساوي ماذا؟ الجملة. اجعلها جملة. أنت معي؟ نعم. وهذا الكلام سنؤكده في الكسر. في كل المواضع التي كسرت فإن في بداية جملة. نحتاج فيها إلى جملة، نحتاج فيها إلى ماذا؟ كجملة القول وجملة القسم وجملة كذا وجملة كذا، نحتاج جملة لابد. تمام؟ سأشرب وأرجع. قال رحمه الله، قال فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد، لأنها في موضع المفعول الثاني، ولكن لا تقدر بالمصدر، إذ لا يصح ظننت زيدا قيامة. قال فإن لم يجب تقديرها، انتبه العكس، نفتح إن وجب التأويل. طب إذا لم يكن التأويل واجبا فماذا يكون؟ قد يكون ممتنعا وقد يكون جائزا، صحيح أم لا؟ استمع، نحن قلنا نفتح الهمزة وجوبا إذا وجب التأويل. طب إذا امتنع التأويل نكسر وجوبا. طب إذا جاز التأويل نفتح جوازا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ كل هذا سيأتي الآن. نحن نفتح وجوبا إذا وجب التأويل، نكسر وجوبا إذا امتنع التأويل. طب نفتح ونكسر جوازا إذا جاز التأويل وتركه، إذا جاز التأويل وهذا سيأتي في المواضع التي يجوز فيها الكسر والفتح، ستجد أن التأويل جائز، يجوز يعني، قد تفعل وقد لا، وقد لا. الجملة تحتمل الأمرين. واضح هذا الكلام؟ هذا خلاصة الأمر قبل التفصيل يعني. نفتح وجوبا إذا وجب التأويل، فالأمر كأنه مبني على التأويل، بحسب التأويل يكون الحكم. إذا وجب التأويل وجب الفتح، وإذا امتنع التأويل امتنع الفتح، صحيح أم لا؟ نعم. وإذا جاز التأويل وجاز تركه، جاز الفتح وجاز الكسر. واضح هذا الكلام؟ صحيح أم لا؟ ها؟ فعلى التأويل يبنى الحكم. لذلك قال فإن لم يجب تقديرها بمصدر، فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحه، بل تكسر وجوبا أو على ما سنبين، تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين. وتحت هذا قسمان، أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر. فأشار إلى وجوب الكسر بقوله الأبيات. واضح الكلام؟ إذن الخلاصة همزة إن تفتح وجوبا إذا وجب التأويل ولم يكن هناك مفر منه، وتكسر وجوبا إذا امتنع التأويل ولم تكن هناك حاجة له، لا يمكن، وتفتح أو تكسر على سبيل الجواز إذا كان يمكن التأويل وتركه، كما سيأتي في الحالات التي يجوز فيها الفتح والكسر. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ واضح. نكمل بعد الصلاة؟